وكذلك فعلت سيل بطلة قصة مرحبا أيها الحزن، ولم تتردد دومينيك طالبة الحقوق وبطلة قصة ابتسامة ما. سيل ودومينيك صورتان لأبناء هذا الجيل الذي يتحرك ويتألم ويروح ويجيء ويحارب ويصرخ في الظلام بلا حدود ولا قيود يؤمن بها ولا أمل في أن يكون لديه أمل. وكفى بهذه الوثائق مستندا. عنوان فرعي: الحرية الشخصية وآثارها. أما الحرية الشخصية التي يدعي أنصار الفكر المادي الملحد أنهم ربحوها من وراء التحرر من الدين والإيمان بعقائده الغيبية وأخلاقه القسرية، فالذي نريد أن نقوله إن الحرية إذا كان معناها العب من الشهوات بلا حساب والانطلاق وراء المتع الحسية بلا حياء والتحلل من عرى الفضائل والأخلاق والقيم العليا التي هي أغلى ما ورثته الإنسانية من تاريخها الطويل، فهذه الحرية ليست حينئذ كسبا يسعى إليه ولا غنما يحرص عليه، بل هي خسارة جسيمة على البشرية وهزيمة منكرة للمعاني الإنسانية التي صار بها الإنسان إنسانا. إن القيود التي يفرضها الدين على الإنسان لا يريد بها عذابه ولا حرمانه، إنما يريد أن يرتفع به من الحيوانية الهابطة إلى الإنسانية الصاعدة، بذلك ينتصر الجزء السماوي في الإنسان على الجزء الأرضي، ينتصر الروح الشفاف على الجسد الكثيف، ينتصر العقل والإرادة على الشهوة البهيمية أو السبعية. إن هذا الانتصار على النفس فضلا عما له من قيمة ذاتية وخلقية لا يمنح النفس لذة أعمق وأبقى من لذة الانطلاق وراء المتع الحسية التي لا يدوم التلذذ بها أكثر من لحظات قصار ثم ينطفئ أوارها فإذا هي رماد. على أن للقيود التي يفرضها الدين على المرء معنى آخر لا تصلح الحياة الاجتماعية إلا به، ذلك أن الحياة لا تخلو من قيود توجبها ضرورة التشابك والزحام، وليس في الإمكان أن يعيش إنسان حرا طريقا من كل قيد، إلا إذا تصورنا جدلا أنه يعيش وحده في إقليم فسيح كبطل قصة حي بن يقظان. إننا نجد السيارات مقيدة بالسير على الجانب الأيمن من الطريق والتوقف عند كل إشارة حمراء والدوران في مناطق معينة وفق تعليمات المرور، وليس هذا انتقاما من السيارات وأصحابها، وإنما هو تنظيم اقتضاه منع الصدام بين السيارات بعضها البعض وبين الركبان والمشاة. ولو تصورنا طريقا خاليا من الناس دائما لأمكن أن يسير السائق فيه بسيارته أن شاء وكيف شاء. فتدخل الدين هنا في حرية الفرد ووضع الإشارات الحمراء في بعض المواقف إنما هو تنظيم لمرور الإنسان وسيره في طريق الحياة، إنما هو عمل على منع الصدام بينه وبين غيره من الناس حماية له من الخطر أن يصيبه هو أو يصيب غيره من جراء انطلاقه بلا قيود ولا حدود. وكل مجتمع يخرج على هذه القيود أو يهون من شأنها فإنه يعرض نفسه للخطر ويقرب نفسه من حافة الهاوية، وإن كان لا يدرك هذا إلا بعد تجربة وزمن تتجلى فيه آثار التحلل وأخطاره بارزة للعيان. ويكفينا أن نقرأ في الصحف هذه الأخبار: ألف، أصدرت الجمعية البريطانية لمعالجة الشذوذ الجنسي تقريرا اليوم قالت فيه إن 1,000,000 رجل في بريطانيا وربما أكثر مصابون بالشذوذ الجنسي. بين قوسين الأهرام القاهرية في 7/5/1965. ب، 72,000,000 أمريكي يتناولون الخمور، منهم 20,000,000 يكلفون الدولة بليوني دولار كل سنة، السبب تغيبهم عن العمل. بين قوسين الأهرام القاهرية 3/5/1965. جيم: خرجت النساء السويديات في مظاهرة عامة تشمل أنحاء السويد احتجاجا على إطلاق الحريات الجنسية في السويد. اشتركت في المظاهرات حوالي 100,000 امرأة. بين قوسين أخبار اليوم القاهرية في 24/4/1965. دال: الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية هي وصمة وسبة في الجبين، فسجلات الشرطة تزخر بحوادث النشل من المحلات التجارية أثناء التسوق وخطف حقائب السيدات، وقاعات المحاكم محيلة بجرائم الاغتصاب والقتل والسفك. والخلاصة أنه بأي قياس ومن خلال أي زاوية فالإحصاءات مرعبة وأثرها باد في الحياة الأمريكية على مختلف مستوياتها الاجتماعية، فكل ولد من بين 6 يساق إلى محاكم الأحداث لاقترافه جريمة أو جرائم سوى جرائم السير، وذلك قبل أن يبلغ 18 من عمره. وفي كثير من المناطق السكنية المأهولة العامرة يلزم أكثر من نصف سكان منازلهم بعد غروب الشمس خوفا من تعرضهم لأي اعتداء أثناء تجوالهم أو مرورهم بسياراتهم، والثلث ينخلع رعبا عندما يشاهد وجها غير مألوف في الحي، والخمس مليء خوفا واضطرابا حتى إنهم يفضلون النزوح والهروب ولكن لا يدرون أين يجدون الأمن. وترتفع كل سنة وبشكل غير عادي نسبة الحاملين لرخص نقل وحيازة الأسلحة النارية والبنادق في منازلهم وسياراتهم، وكلاب الحراسة الضخمة الشرسة أصبح وجودها في المنازل أمرا طبيعيا كوجود القطط والجراء المدللة. وفوق هذا كله يزداد الشعور بأن الحكومة على جميع مستوياتها الولائية والفيدرالية لا تقدر أو تريد أو لن تحمي المواطن العادي، والحالة في أنصع صورها تبدو مستحيلة ولكن الحقيقة مرعبة تماما. وهذا ما توصلت إليه لجنة الرئيس جونسون المشكلة لمحاربة الجريمة بعد 18 شهرا من الدراسات المتتابعة والمقابلات المتعددة، وبعد زيارات لا نهاية لها للمحاكم والسجون ومراكز الشرطة. وببساطة ذكرت أن قصة الجريمة كاملة في الولايات المتحدة لا تقدر على وصفها أو أخبارها، فالإحصاءات التي وضعتها إنما تعكس الجرائم الظاهرة، لأن الجرائم الناجحة بالتعريف هي غير ظاهرة ومغلفة بستار كثيف من السرية لا يقدر على حد رموزها وكشفها أحد. ولكن الملاحظات الجانبية لتقرير اللجنة الذي جاء في 300 صفحة مخيفة للغاية، فالحالة سوداء قاتمة حتى إنها تكاد تطيح ببناء المجتمع الجونسوني العظيم الذي يحلم الرئيس جونسون برؤيته. نسبة الجرائم تشطح رأسيا سنة بعد أخرى، ففي عام 1966 سجلت أكثر من 3 ملايين سرقة كبيرة، أي أن واحدا من بين 70 مواطنا أمريكيا هو لص كبير. ويبدو للمواطن العادي أن بداية الحل الوحيد يتطلب أولا محو جميع المدن الكبيرة لأنها تفقس سدس القتلة في الولايات المتحدة وثلث اللصوص والنشالين، ثانيا حجز ومنع اختلاط المراهقين من الجنسين لأنهم هم أكبر مجموعة سائبة خلقيا وتصرفيا، ثالثا تدمير جميع السيارات لأن معدل سرقة السيارات يتجاوز أكثر من 500,000 سيارة سنويا، رابعا إزالة الأعمال التجارية والمالية الكبيرة لأنه بعلم هذه المؤسسات أو بدون علمها تشجع الأعمال المالية الاحتيالية وتقدم فرصا مغرية للاستثمارات المالية العائدة لملوك الاختلاس والسرقة. الشهاب اللبنانية رقم 1 في الهامش، العدد 16 من السنة الأولى في 15 من الشهر 9 عام 1967، عن مجلة تايم الأمريكية في 24 آذار سنة 1967. عنوان فرعي في الكتاب العمل والإنتاج للحياة. أما العمل والإنتاج للحياة وترقية الجانب المادي منها والسعي لتحقيق حياة طيبة للبشر في الأرض والزعم بأن الإيمان بالله والآخرة يعوق ذلك أو يؤخره، فنحيل الرد عليه إلى ما ذكرنا من قبل عن الإيمان والإنتاج. عنوان فرعي: علم النفس لا يغني عن الإيمان. ولا بد أن نعرض هنا لشبهة تحيك في بعض الصدور، إن بعض الناس قد يخيل إليه أن علم النفس الحديث بمكتشفاته وإمكاناته وعياداته النفسية وكشفه عن دخائل النفس ومخبئاتها بواسطة ما يسمى التحليل النفسي يستطيع أن يعالج الأنفس المريضة وكل العقد المستعصية، ويقوم بالدور الذي كان يقوم به الدين في الماضي بطريقة علمية مأمونة مستمدة من واقع الأرض لا من غيبيات السماء. ولن أرد على هذه الدعوة بنفسي، ولن أدع ردها لأحد من علماء الدين ودعاته المتحمسين له، فربما يقال إنها بضاعتهم ومن شأن التاجر أن يروج لبضاعته، ولكن أدع الرد لأقلام كتاب مدنيين ليسوا مشايخ ولا أحبارا ولا رهبانا، إنما هم قوم يستندون إلى الواقع ويحكمون بمنطق التجربة، فلا عذر بعد ذلك للواقعيين ولا حجة للتجريبيين. فلنستمع أولا إلى الصحفي المصري المعروف محمد زكي عبد القادر يناقش هذا الموضوع في إحدى يومياته بجريدة الأخبار القاهرية، فيقول: تلقيت هذا الخطاب، استمعت إلى محاضرتكم في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية عن مشكلات الشباب الجامعي، وقد ذكرتم أننا حتى الآن لا نعرف شيئا محددا عن النفس الإنسانية وأسرارها، وأن علم النفس ومدارسه والعيادات النفسية لم تزد روادها إلا تعقيدا، وأشرتم إلى أن العيادات النفسية كثرت في أمريكا كثرة غير عادية، وأنها مع ذلك لم تؤدي إلى النتائج التي كان يرجوها من يلجؤون إليها، بل إن الكثيرين خرجوا منها وقد ازدادت أمراضهم النفسية سوءا. إني أرى أنكم بذلك حققتم علما حيويا ناجحا إلى حد ما، فبفضله وفضل التحليل النفسي والعالم فرويد والتنويم المغناطيسي استطاع العلماء أن ينفذوا إلى باطن الإنسان ومعرفة أمراضه وعقده وشفي الكثيرون. هذا هو الخطاب الذي بعث به طالب بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ويجيب الأستاذ عن هذا الخطاب فيقول: عرضت لهذا الموضوع وأنا أتحدث عن نطاق الإيمان المستند إلى وجود قوة عليا مسيطرة، وقلت إن الإيمان بالله ضرورة يدعو إليها العلم وليست الأديان وحدها، وقلت إن العلم لم يستطع ولن يستطيع أن يحل المشكلات التي يعانيها الإنسان في هذه الدنيا، فهناك حوادث مفاجئة ومآس تقع دون أن تكون لها أسباب مفهومة، ونحن نسندها عادة إلى القدر وإرادة الله، فلو لم نكن على درجة من الإيمان ما استطعنا أن نتعزى عنها أو نحتملها. الأم التي تفقد أولادها، كارثة الطيران تودي بعائلة بأسرها أو تقتل الأب والأم وتترك الأطفال، أو تقتل الأطفال وتترك الأب والأم، حوادث الغرق والانهيار والأعاصير والزلازل والبراكين، غضب الطبيعة على أي صورة وقع هذا الغضب، الأمراض التي لا شفاء لها، المتاعب النفسية والعقلية والقلبية والجسدية التي يعجز الإنسان عن إيجاد وسيلة للبرء منها، وعشرات المصابين في المستشفيات والبيوت، ومئات المشوهين بالخلقة هنا وهناك، وكل ما نراه حولنا من مآس يعجز العلم عن إيجاد حل لها، ويعجز الإنسان بكل ما أوتي من براعة وقوة وسلطان عن التخلص منها. كل هذه المتاعب والآلام كيف يتحملها المصابون بها؟ وكيف يتحملها المحيطون بهم إن لم يستشعروا الإيمان بالله ويتوجهوا له أن ينقذهم مما عجز الإنسان عن إنقاذهم منه؟ كيف يتحملونها إن لم يؤمنوا أن هناك قوى نجهل حكمتها، وأن هناك في الدنيا أشياء وتصرفات لا يمكن أن نعيها بما أوتينا من علوم ومقاييس، فلا وسيلة لنا أمامها إلا أن نسلم بوجودها ونسلم في الوقت نفسه بقصورنا عن إدراك كنهها. وليس معنى ذلك أن ننكر العلم ومجاله، معناه أن نؤمن بالعلم في أوسع مجالاته وأن نترك له الحرية يطرق ما يشاء ويبحث عما يشاء، فإذا وفق فنحن مؤمنون بما بلغه، وإذا لم يوفق فنحن مؤمنون بالقوة العليا، إلى أن يتاح للعلم أن يحل ألغاز المشكلات التي تحيرنا. إن العلم حتى الآن بكل ما له من تاريخ ناصع وانتصارات عظيمة مجيدة لم يستطع أن يعرف كيف تعمل أعضاء الإنسان كلها، وكيف تتصرف وتنشأ وتمرض وتموت. لقد وفق في علاج كثير من الأمراض، ولكن لم يوفق في علاج كثير آخر منها. وفق في معرفة بعض وظائف الأعضاء، ولكنه لم يوفق في معرفة سائر الوظائف. وفق في تشخيص بعض الأمراض، ولكنه عجز عن اقتحام اللغز الأكبر. هل عرف كيف وجد الإنسان، ولماذا وجد، وكيف يموت، ولماذا يموت، وماذا بعد الموت، وماذا قبل الحياة؟ كل هذه ميادين لا تزال بكرا، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت، وعلى الرغم من كل الادعاءات المستندة إلى فهم والمستندة إلى تجيل وسوء فهم، كل هذه الميادين لا تزال وستظل إلى ما شاء الله مجال الإيمان الذي لا يستطيع العلم أن يقتحم منطقته. لنأخذ نفس الإنسان، ذلك الجوهر الذي يسعده ويشقيه، يمرضه ويشفيه، يجعله مرحا كأن الدنيا بين يديه، وفجأة تضيق وكأنها ثقب إبرة. هذه النفس التي تنحرف وتعتدل، تزكو وتضمر، تكون عبقرية وكأن ما يوحى إليها من السماء، وتكون شريرة كأنها لهب من الجحيم. هذه النفس هل عرفناها؟ هل حددناها؟ هل صورنا أمراضها واهتدينا إلى علاجها؟ إن علم النفس بكل الجهود المضنية التي بذلها لا يزال يقف على الشاطئ، ولا تزال نظرياته مجالا للاختلاف والشك، ولا تزال تتطور جيلا بعد جيل وطرائق بعد طرائق. كان فرويد أستاذ هذه المدرسة، وتبعه كثيرون، منهم من سار على منهجه، ومنهم من عارض، ومنهم من اختلف وإياه في الطريق والنهج. ترى هل وفق علم النفس حتى اليوم إلى معرفة النفس؟ قد يكون وفق إلى معرفة بعض مظاهرها وانفعالاتها، قد يكون وفق إلى ردها إلى أسباب تصدق أو تكذب، ولكنه لا يزال جاهلا هذه النفس. وقد تعلق الناس بعلم النفس لأنه علم الحياة، وابتهجوا به وانصرفوا إليه ظانين أنه سينقذهم من الانحرافات والاندفاعات من الأمراض العصبية والعقلية، ولكن هل حقق كل ما علقوه عليه من آمال؟ هل حقق بعض ما علقوه عليه من آمال؟ الجواب كما قلت في المحاضرة، عند العيادات النفسية الكثيرة المنبثة في أمريكا بعدد أوفر مما في غيرها. في هذه العيادات مآس لجأ أصحابها إلى المحللين النفسيين يلتمسون عندهم الشفاء، فهل نجحوا؟ هل شفي اليائسون من الحياة لأن نفوسهم مضطربة قلقة؟ إن الإحصائيات لا تستطيع أن تؤكد، وحتى في الحالات التي شفي فيها المريض، أن التحليل النفسي والتحليل النفسي وحده كان السبب في الشفاء. وفي أمريكا بالذات تكثر الأمراض النفسية والعقلية بصورة لا مثيل لها. رقم واحد بين قوسين في الهامش واحد بين قوسين، راجع الإحصائيات التي ذكرها أليكسيس كاريل ونقلناها عنه في الصفحات الفائتة. وفي أمريكا هذه توجد عيادات نفسية لا حصر لها، وكل ما يقوله المحللون النفسيون أو أكثر ما يقولونه لرواد هذه العيادات إذا كانوا شبابا أو فتيات، أن اذهبوا وتصرفوا كما تشاءون، إن أمراضكم النفسية سببها الكبت والخوف من التقاليد والأمراض والعار. كانت هذه الانحرافات التي لا حصر لها وهذا التحليل الذي دمر أو كاد الحياة العائلية ثم لم يمنح أصحابه السعادة التي كانوا ينشدونها. هذا هو ما قلته، وهو لا يتضمن إنكارا لفضل علم النفس، ولكنه يتضمن أن علم النفس لم يوفق حتى الآن إلى كشف تلك المنطقة الهائلة الرائعة الصغيرة الكبيرة، منطقة النفس، وأن كل ما بلغه تحليل لبعض الظواهر وتعليل لبعض التصرفات قد يكون صادقا وقد لا يكون. إنما نعلمه عن الحياة وأسرارها بفضل كشوف العلم وتفكير المفكرين لا يزال ضئيلا جدا إذا قيس إلى ما لا نعلمه ولا نستطيع تعريفه ولا تعليله. هذا النطاق الواسع مما لا نعلم هو مجال الإيمان بالله، وهذا النطاق الضيق الذي علمناه هو مجال الإيمان بالعلم، ولا تعارض بين الاثنين بل بينهما التقارب والتكامل. أمرنا الله أن نسعى ونعرف ونبحث، وبسط أمامنا آفاق الدنيا لنذهب بها كيف نشاء، وأطلق فينا شرارة من لدن ذاته العليا هي العقل. هذا العقل يجب أن يرود كل المجاهل ويحاول كشف الألغاز وتيسير الحياة وتوجيهها وجعلها ممكنة ومحتملة، وإيماننا به إيمان بذات الله العليا. ولكن هذا العقل قاصر، وكل ما ينتجه مهما يكن لن يبلغ حدود الشمول، فالشمول من اختصاص الذات العليا. إيمان بالعلم هو إيمان العقل الذي هو شرارة إلهية يجب أن تنطلق من غير حدود، وإيمان بالله هو إيمان بالمصدر والوحي والكل والشمول والأزل والأبد. وكل من يقول بغير هذا يدعي ولا يعطي دليلا على ما يدعي. علم النفس كغيره من العلوم مجال للاحترام والتشجيع، ولكن أن أعتمد عليه لكي يكشف لي كل غامض هو اعتماد من غير سند، لا من حقيقة ولا مما وصل إليه ولا مما ننتظر أن يصل إليه. انتهى. عنوان فرعي: الطب النفسي في موكب الإيمان. على أن كثيرا من الأطباء النفسيين قد ثبت لديهم بالتجارب المتكررة أن الإيمان بالله والآخرة من أعظم الأدوية الفعالة في القضاء على الأمراض النفسية، وكثير منهم استعان بالدين في علاج مرضاهم فنجحوا أعظم نجاح، وسجلوا ذلك في بحوث ومقالات وكتب نشروها على الناس. ولعل أبرز مثل يحضرني الآن هو الطبيب النفسي الأمريكي الشهير الدكتور هنري لينك، الذي كفر يوما بالدين الذي ورثه وخلع معتقداته القديمة كما يخلع المرء نعله، وعاش عدة سنوات ملحدا لا يؤمن بالله.